تفسير الآية 5 من سورة الطلاق، يقول تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أي ذلك الذي ذكر لكم من الأحكام السابقة في هذه السورة الكريمة ومن كل وصاياه وتشريعاته تعالى في الإسلام، هو أمر الله أي حكمه وشرعه ونظامه الذي بعثه ووضحه وبينه لكم أيها الناس مع رسله الكرام، وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه، وآخرها القرآن العظيم، لتعملوا به لتسعدوا تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي هذا مزيد من التأكيد على التقوى لعظيم أهميتها، حيث كل خير وسعادة في الدارين، أي ومن يخاف الله تعالى وينفذ وصاياه وتشريعاته ويجتهد في العمل بكل أخلاق الإسلام، فمثل هذا حتما يكفر الله عنه ما فعله من أي سيئات أي شرور ومفاسد وأضرار، أي يسترها ويمحوها ويزيلها ولا يحاسبه ويعاقبه عليها لكثرة توبته منها وعودته إليه سبحانه، فيحيا بذلك كل حياته في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل خير وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي. قوله تعالى: ويعظم له أجرا، أي ويعطيه أعظم الأجر في الآخرة، حيث يدخله أعلى درجات الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل ذلك بالقطع هو إضافة لأسعد حياة دنيوية عاشها بسبب إيمانه بربه وعمله بكل أخلاق إسلامه، إذ كان في نور الإيمان نور الإسلام، حيث كل صواب منه تعالى ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور.